وشرفنا بشرف ختم القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة ختم القرآن، ونجنا من النيران بحرمة ختم القرآن. اللهم نجنا من النيران بحرمة ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن. تجاوز عنا ما كان به من خطأ أو نسيان أو تغيير أو تحريف أو زيادة أو نقصان. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مباركة طيبة شافية على من قرأها وعلى من حضرها وعلى من سمعها وعلى من أمن على دعائها وعلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت لا إله إلا أنت وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبتنا، إذا سئلت به أعطيتنا، يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قد قلت في كتابك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم إنا نسألك باسمك المخزون المكنون الطيب المبارك الطاهر المطهر المقدس. اللهم إنا نسألك باسمك المخزون المكنون الطيب المبارك الطاهر المطهر المقدس. اللهم إنا نسألك باسمك المخزون المكنون الطيب المبارك الطاهر المطهر المطهر المقدس. يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين يا رجاء المذنبين يا رجاء المذنبين. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا فلا يخفى عليك شيء من أمرنا. أسألك مسألة المسكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل. ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه وطابت لك عيناه وطابت لك عيناه يا من يجيب المضطر إذا دعاه يا مجيب دعوة المضطرين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يغشى الدوائر عدد مثاقيل الجبال يا من يعلم مثاقيل الجبال وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار ومكاييل البحار يا الله يا الله اليقين وعرق منا الجبين وبكى علينا الحبيب والغريب اللهم ارحمنا إذا اشتدت السكرات وفوت القوة والقدرات اللهم ارحمنا يوم تلهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذابك شديد اللهم ارحمنا إذا زلزلت الأرض زلزالها أخرجت الأرض أثقالها اللهم ارحمنا إذا أرينا التراب وغلقت من القبور الأبواب فإذا الوحشة والوحدة وهون الحساب اللهم ارحمنا إذا أقمنا للسؤال وخاننا المقال ولا ينفع مال ولا جاه ولا عيال اللهم ارحمنا إذا لم يذكرنا ذاكر ولم يسترنا سافر فلا أمل إلا فيك يا قاهر يا غافر يا ساتر اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ارحمنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت، اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت يا رب، اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ربنا أنت الذي خلقتنا وتهدينا وأنت الذي تطعمنا وتسقينا وإذا مرضنا فأنت تشفينا. ربنا نطمع أن تغفر لنا خطيئاتنا يوم الدين. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين ولا تخزنا يوم البعث ولا تخزنا يوم البعث الذي لا ينفع فيه لا مال ولا بنون إلا من أتاك يا ربنا بقلب سليم. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم يا رحمن اجعلنا من عبادك الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من الذين يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. اللهم اجعلنا بكتابك من التالين ولك من العاملين وإلى حلاوة خطابه مستمعين وعن النيران مزحزحين في الجنات منعمين ولا من رحمتك آيسين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا قهار يا جبار يا قهار يا جبار يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم إنك تعلم ما يحدث للمسلمين في البوسنة والهرس، وتعلم ما يحدث للمسلمين في فلسطين. اللهم إنك تعلم ما يحدث للمسلمين في كل مكان. اللهم ارحم المبعدين. اللهم ارحم المبعدين. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم قو عزائمهم واشدد أزرهم واشدد أزرهم واشدد أزرهم وكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم كن لهم عونا. اللهم كن لهم مددا. اللهم كن لهم مددا. اللهم كن لهم مددا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم إننا مستعدون للجهاد في سبيلك، فارزقنا بمن يقودنا للجهاد في سبيلك. اللهم إننا مستعدون للجهاد في سبيلك، فارزقنا يا ربنا بمن يقودنا إلى الجهاد في سبيلك برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا ملك يا الله، يا قدوس يا الله، يا سلام يا الله، يا مؤمن يا الله، يا مهيمن يا الله، يا عزيز يا الله، يا جبار يا الله، يا متكبر يا الله، يا خالق يا الله، يا الله، يا حق يا الله، متين يا الله، يا ولي يا الله، يا حميد يا الله، يا محصي يا الله، يا مبدئ يا الله، يا محيي يا الله، يا مميت يا الله، يا حي يا الله، يا قيوم يا الله، يا قيوم يا الله، يا واجد يا الله، يا ماجد يا الله، يا واحد يا الله، يا صمد يا الله، يا قادر يا الله، يا مقتدر يا الله، يا مقدم يا الله، يا مؤخر يا الله، يا أول يا الله، يا آخر يا الله، يا ظاهر يا الله، يا باطن يا الله، يا والي يا الله، يا متعالي يا الله، يا تواب يا الله، يا منتقم يا الله، يا الله، يا جامع يا الله، يا مغني يا الله، يا غني يا الله، يا مغني يا الله، يا مانع يا الله، يا ضار يا الله، يا نافع يا الله، يا هادي يا الله، يا نور يا الله، يا هادي يا الله، يا بديع يا الله، يا باقي يا الله، يا باقي يا الله، يا باقي يا الله، يا وارث يا الله، يا رشيد يا الله، يا صبور يا الله، يا من ليس كمثله شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا نعم المولى ويا نعم النصير، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهه، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث فأغثنا، برحمتك نستجير فأجرنا، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، ما لنا سواك يا الله، ما لنا غيرك يا الله، ما لنا سواك يا الله، ما لنا غيرك يا الله، ما لنا سواك يا الله، ما لنا غيرك يا الله، اللهم أهلك اليهود ومن والاهم، اللهم أهلك اليهود ومن والاهم، اللهم أهلك اليهود ومن والاهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر بقوتك وجبروتك يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، يا جبار، المستضعفين يا رب المستضعفين يا رب المستضعفين إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى من تكلنا إلى أنفسنا لنهلك أم إلى الناس فنكون من المعدمين إن كانت رحمتك وقفا على المحسنين فمن يكون للمسيئين فمن يكون للمسيئين فمن يكون للمسيئين وإن كنت لا تتقبل إلا من عبادك المتقين فمن يكون للتائبين فمن يكون للتائبين فمن يكون للتائبين اللهم تب على التائبين اللهم تب على التائبين إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا إلهنا ضعفاء فقونا ضعفاء فقونا ضعفاء فقونا اللهم إنا نشكو إليك غلبة الأعداء وتفشي الداء وتكالب الأغنياء وغرور السفهاء وظلم الأقوياء وتخاذل العلماء وتخاذل العلماء وتخاذل العلماء ونزول البلاء بعد البلاء وغربة الإسلام وأهله في هذه الفترة القاتمة وما يتناوبنا فيها من فتن مظلمة ومحن مؤلمة لا نحن عندنا بالبررة الأتقياء ولا ذوي الشكيمة الأقوياء فاجمع اللهم شتاة أمرنا وألف بين قلوبنا وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعل ما نزل بنا من البلاء رحمة لا نقمة والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا يا ربنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم وتغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء وتغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أسألك يا ربنا علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا يقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ودعاء مستجابا نعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك ومتعنا برؤياك ومتعنا برؤياك وامنحنا هداك وسعدنا بتقواك واجمعنا مع نبيك ومصطفاك واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا قد رفعنا إليك أكف الضراعة فأجرنا يا مولانا يوم تقوم الساعة واجعلنا يا مولانا من أهل الحوض والشفاعة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك خير أيامنا يوم أن نلقاك خير أيامنا يوم أن نلقاك وخير أيامنا يوم أن نلقاك وأغننا بفضلك عمن سواك. أسألك يا ربنا أن تغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك واشفنا بشفائك واشفنا بشفائك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا سامع الصوت يا سامع الصوت يا سامع الصوت يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا كاسي العظام لحما بعد الموت يا كاسي العظام لحما بعد الموت. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا يا أرحم الراحمين.